بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد إن شاء الله شباب هنتكلم في هذا المقطع عن خطأ يقع فيه بعض المصلين. خطأ اللي هو إيه؟ تجد وهو واحد بيصلي يرفع بصره إلى السماء، أو تجد البعض عندما يكون راكعا وبعد كده بيعتدل من الركوع تجده يرفع بصره إلى السماء. يعني لو حبيت أطبقها لك عملي على الخطأ اللي أنا بشوفه كثير في المساجد، اللي البعض بيعمل إيه؟ يكون راكع، ها؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وبعدين يقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع بصره إلى السماء. وهذا خطأ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يا جماعة؟ قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، وفي رواية أو لا ترجع إليهم، يعني لا ترجع إليهم أبصارهم. وهذا وعيد شديد ونهي أكيد عن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة. يبقى أنت وانت بتصلي ما ينفعش لنا أنظر ببصري إلى السماء. ولذلك عد جمهور الفقهاء رفع البصر إلى السماء في الصلاة مكروها من مكروهات الصلاة. طيب بلال دلوقتي هيقول لي طيب وأنا بصلي أنظر فين؟ أيوة سؤال جميل. وأنت بتصلي كده الله أكبر، يكون النظر محل السجود، موضع السجود، وهذا أقرب إلى الخشوع والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإلى اللقاء.